الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في بيت من بيوت الله عز وجل، وفي لقائكم العلمي الفقهي المتجدد، سائلين المولى عز وجل أن يطهر قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعمالنا من الرياء، ويجعلنا وإياكم من المقبولين عند إله الحق رب العالمين. أيها الأحبة، كثالث عهدنا قبل أن نستهل الدرس الجديد، نتذاكر سويا فيما تدارسناه. فلو أن رجلا قال لزوجته: أنت علي حرام، أنت علي حرام، فماذا يكون عليه؟ تفضل. عليه كفارة يمين. عليه كفارة يمين. أي نعم، عليه كفارة يمين. من يأتي لنا بالدليل؟ تفضل. أحسن، صدر صورة التحريم. والسؤال الثالث: ما معنى الإيلاء؟ تفضل. أحسن، بسم الله، أن يحلف الرجل ألا يطأ زوجته، هذا معنى الإيلاء. والسؤال الخامس: الإيلاء ينقسم إلى قسمين. تفضل. مباح ومحرم. بارك الله فيك. من يذكر لنا المباح ومن يذكر لنا المحرم؟ تعال تفضل. تمام. والمحرم؟ أكثر من 4 شهور. بارك الله فيك، تفضل، جزاك الله عنا خير. جميل. طيب، من يقول لي الظهار؟ يعني اذكر لي مثالا للظهار. قلت تفضل. انت علي كظهر امي او كظهر اختي او بنتي، او عمتي او خالتي. اي نعم. طيب لم يذكر لنا كفارة الظهار. تفضل. مش او ان عجز عن الصيام انتقل الى الاطعام، ولا يجوز ان ينتقل الى الاطعام في حالة قدرته عن الصيام. فبقى قال كما بين الله تعالى ذلك في سورة المجادلة. من يذكر لنا آية الظهار؟ آية الظهار قل يا خلا. لا تفضل يا أخي. ما طيب واحد اقرأ الآية من ثاني. والذين ثم يعودون لما قالوا. جزاك الله خيرا. من يقرأ لنا الآية؟ تفضل. جزاك الله خيرا. انا تفضل. طيب ابدأ في درس اليوم مستعينا بربي عز وجل. ايها الاحبة، كنت قد ذكرت نفسي وحضراتكم الاكارم ان الطلاق من حيث اللفظ ينقسم الى صريح وكناية، الى صريح وكناية. وقلت ان الطلاق الصريح ان يقول الزوج لزوجته انت طالق، هذا اسمه طلاق صريح لا يحتاج الى نية ولا يفتقر اليها. اما اذا قال الزوج لزوجته الحقي باهلك، سرقينا، ورينا عرض كتافك، انت عرفتينا، اي نعم روحي، وقصد بكلمة من الكلمات التي ذكرتها على مسامعكم الطلاق، كان ذلك طلاقا، وقد سماه العلماء بطلاق الكناية، وهو مفتقر الى نية، والنية قد وجدت في قلبه. يبقى الطلاق من حيث اللفظ ينقسم الى صريح وكناية. طيب بارك الله فيك. وقلت ان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما دخل على بنت الزون وجد في كشفها بياضة، فقال لها الحقي بأهلك، وكان يقصد بذلك الطلاق. فهذا الطلاق ماذا يسمى؟ طلاق ايه؟ الكناية. وهو يفتقر الى ايه؟ الى نية. والنية كانت عند الرسول موجودة صلى الله عليه وسلم، نية الطلاق. فطلقت الايه؟ بنت الجون. طلقت بنت الجون. طيب السؤال الان، هل هي من امهات المؤمنين؟ الجواب لا، الجواب لا، ليست من امهات المؤمنين. طيب لما قال كعب بن مالك لزوجته الحقي باهلك، هذا طلاق كناية ام ليس طلاق كناية؟ هو كناية ان كان فيه نية، ولكن كعب بن مالك لم ينوي، وبالتالي لم يقع الطلاق. واضح قلنا؟ طيب يبقى الطلاق من حيث اللفظ يا استاذي صريح وكناية. طيب الطلاق بارك الله فيك بعد ذلك من حيث التنجيز والتعليق، حيث التعليق والتنجيز. رجل قال لزوجته ان ذهبت الى دار ابيك فانت طالق، وهي ما زالت في دار زوجها. السؤال لكم جميعا، الزوجة لم تذهب الى دار ابيها، تطلق ام لا تطلق؟ لا تطلق. طيب هو قال لها ان ذهبت الى بيت ابيك فانت طالق، الطلاق ده اسمه طلاق فين؟ معلق، لانه علق على ذهابها الى دار ابيها وهي لم تذهب. طيب لو ذهبت المرأة الى دار ابيها هل تكون طالقا ام لا تكون؟ تكون طالقا عند الائمة الاربعة، تكون طالقا عند الائمة الاربعة. اذكر اسماء الائمه الاربعه. تفضل. طيب جزاك الله خير، من يذكر لي بالترتيب؟ قل تفضل. تفضل يا استاذ، هذا ترتيبهم: ابو حنيفة، مالك، الشافعي، ابن حنبل. ده ترتيب الائمة الاربعة. ابو حنيفة هو انت شدت لسه معرفتش ترتيب الائمة الاربعة. اصحى لتتعلم. اتيت لكلام ام اتيت لتتعلم؟ اصحى. ابو حنيفة، مالك، الشافعي، ابن حنبل رحمة الله تعالى عليه. العيال بتوع الجلد المنفوخة عارفين اسماء اللاعبين. العيال الذين يعكفون على الساقطين والساقطات عارفين اسماء الممثلين والممثلات. كل واحد معاه محمول، ساعة يغفل دخل في المحمول على طول، عشان ما ينفعش تقوم لدخل حبها محمول. ده اسمه كلام فارغ وسوء ادب من الطالب صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، يبقى طلاق، الطلاق المعلق، ان تعلق الطلاق على فعل شيء، كان تقول للزوجة ان ذهبت الى دار ابيك فانت طالق، ان ذهبت فهي طالق عند الائمة الاربعة. الكلام واضح؟ طب شيخ الاسلام ابن تيمية قال ايه؟ يقول انقفض الزوج الطلاق كان طلاق، وانقفض التهديد والمنع كان مجراه مجرى اليمين ولا يعد طلاقا. ده مين قال الكلام ده؟ شيخ الاسلام ابن تيمية. سأل الرجل صوفي عقدته مضروبة، ها، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يستغيث بغير الله، يحلف بغير الله، يطوف حول الأضرحة، يذهب إلى العرافين والكهنة والمنجمين والسحر وقارئ الفنجان وضارب الرمل، ويتلذذ في ابن تيمية في هذه الفتوى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول الأمر يعود إلى النية. أما وإن الزوج لم ينوي الطلاق وإنما نوي التهديد والمنع فلا يعد طلاق. طب لماذا تلتصق بابن تيمية بهذه الجزئية؟ أين أنت من عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية؟ أين أنت من فقهه في الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج والعمرة والنكاح والحدود والجنايات والشفعة إلى غير ذلك من هذه الأشياء؟ لماذا لا تعرف عند ابن تيمية إلا هذه الجزئية فقط؟ نحن نريد أن تعرف منهج ابن تيمية، عقيدة ابن تيمية ككل وليست هذه الجزئية فقط عند شيخ الإسلام ابن تيمية. على كل حال، أنتم عرفتم الآن أن الزوج إذا قال لزوجته إن ذهبت إلى دار أبيك على سبيل المثال وليس الحاصل، ده اسمه طلاق إيه؟ معلق. يقع عند مين؟ عند الأم الأربعة. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رد الأمر إلى الإيه؟ إلى النية. إن نوى طلاقا يكون إيه؟ طلاق. وإن نوى منعا وتهديدا يكون مجراه مجرى الإيه؟ اليمين. طيب، وأما طلاق التنجيز اللي هو المنجز، أن يقول الزوج لزوجته أنت طالق، ده احنا قلنا قبل كده في طلاق إيه؟ صريح. والآن نسميه أيضا طلاق إيه؟ منجز. يعني انت لما تشتري واحد بوتاجاز او ثلاجة وتقول له هجيب لك الفلوس على 6 شهور، ده اسمه بيع ايه؟ تقسيط. اما لما تديله الفلوس ده يعني يبقى ايه؟ بيع ايه؟ نقدي منجز. فحينما يقول انت طالق هذا طلاق منجز في التو والفور والحال، في التو والفور والحال. طيب، يبقى احنا قلنا دلوقتي بارك الله فيكم ان الطلاق من حيث اللفظ رقم واحد ايه؟ اثنين ايه؟ والطلاق من حيث التنجيز والتعليق ايه؟ منجز ومغلق. ده كلام جميل. الطلاق يا اخوانا بارك الله فيكم من حيث السنة والبدعة، الطلاق من حيث السنة والبدعة. الطلاق البدعي ده طلاق محرم، والطلاق البدعي طلاق ايه؟ طب ايه هو الطلاق البدعي؟ ان يطلق الزوج زوجته في حيض، هذا واحد، او في نفاس، هذا اثنين، او في طهر جامعها فيه، هذا ثلاثة، او يجمع الفاظ الطلاق الثلاثة في لفظة واحدة فيقول لها انت طالق بالثلاثة. طيب، هذا اربعة. او يقول لها انت طالق طالق طالق 3 مرات في مجلس واحد. او ثلاثة. الطلاق البدعي طلاق محرم، وهو أن يطلق الزوج زوجته في حيض، هذا طلاق بدعة رقم واحد. أن يطلق زوجته في نفاس، هذا اثنين. أن يطلق زوجته في طهر جامعها فيه، هذا ثلاث. أن يطلق زوجته كان يقول لها في مجلس واحد أنت طالق بالثلاثة، هذا أربعة. أن يقول لها أنت طالق طالق طالق لأبي خمسة. كل هذا يا إخوان اسمه طلاق بدعي. اسمه طلاق ايه؟ بدعي. الطلاق البدعي ده حكمه ايه؟ حرام حرام. طيب يعني ايه؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني دلوقتي الزوجة طالق، الزوجة حائط، فانت اشتكلت مع مراتك وهي حائط، عاوز تطلقها؟ ما ينفعش. طب ليه؟ لان عليها الدورة. طب الصح ايه؟ استنى اما الدورة تنقطع وتغتسل تبقى طهرة. عاوز تطلقها يبقى طلقها. تقول ياه ده يكون فات 7 ايام يكون اصطلحنا. تقول هذا المطلوب اثبات ان انت تتصالح مع مراتك. الاسلام يريد ذلك. الاسلام يريد ان يقيم جسر المودة والمحبة والألفة والرباط والتماسك بينك وبين زوجتك، ولا يريد ان يقود اعمدة الاسرة فيهدمها. لا يريد الاسلام ذلك ابدا. طيب الا اذا كان هناك داع لذلك. طيب هذا مثال. فهمتوا ولا لا؟ انا مش عاوز اقعد زحلة، انا عاوز الشايب والشاب يقعد يتعلم. واي واحد امي ممكن يفهم اكتر من واحد معاه دكتوراه. لو عندك نية تتعلم هتقعد متنح ودماغك فرحانة في مراتك وفي الغيط وفي الوظيفة وفي الفلوس وفي المشاكل، ان شاء الله هتطلع وانت تسلم حاجة. فتسلم السلام العربي. انا ما اتكلمش انجليزي ولا فرنساوي، انا بتكلم عربي لغة الوحيين. وانت عندك قدرة بمدد الله ان تفهمني جيدا. اذا كان عندك نية تفهم، تستحضر النية ان انت تتعلم وتفهم. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. لو ان رجلا في امرأته في طهر، يعني اغتسلت دلوقتي من الحيض وليكن اليوم، فجامعها في هذه الليلة، جامعها في هذه الليلة. طيب بعد اسبوع من جماعها زعل وياه، بده يقول له انت طالق، ينفع ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش، لانه جامعها. اذا طلقها في طهر جامعها فيه يبقى الطلاق اسمه ايه؟ بدع. ده كلام جميل. طب يعمل ايه؟ يستنى اما الطهر يخلص ويجي الحيض والحيض ينتهي وتغتسل وتطهر من جديد، بده طلقها. يبقى تقول ياه ده يكون فات كده 27 يوم طهر وحيض واغتسال وبتاع، يكون اصطلحنا. يكون جالك ضيف، اعمل الشاي مانيش عامله، اعمل الغدا مانيش عامله، انت لسه قايل انت طالع، اعملها غدا ازاي؟ ولا اعملها في ده يا شيخ الله يهديكي. اعملي كلمه منك كلمه منها حتى انا ده صالحتها. هذا المطلوب اثبات. اي نعم. يبقى اذا انت قلت لها انت طالق في طهر جامعتها فيه فانا طلقت ايه؟ بدع. طيب ولكن السؤال دلوقتي، هل الطلاق البدعي احنا عرفنا انه حرام، السؤال دلوقتي يقع ام لا يقع؟ الحقيقه انه يقع. الطلاق البدعي ايه؟ يقع عند جمهور العلماء. الطلاق البدعي يقع عند مين؟ جمهور العلماء. ولكن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله والعلامه احمد شاكر احد علماء مصر الكبار، العلامة أحمد شاكر هذا من علماء الحديث الفحال، والعلامة ابن عثيمين، والعلامة ابن عثيمين يقولون أن الطلاق البدعي لا يقع. الطلاق البدعي إيه؟ يبقى ابن تيمية وابن القيم وأحمد شاكر وابن عثيمين يقولون بعدم وقوع الطلاق الإيه؟ البدعي. لكن جمهور العلماء ومنهم الأربعة يقولون بوقوع ايه؟ الطلاق. والفتوى عندي على وقوعه، والفتوى عندي على وقوعه، على وقوع الطلاق البدعي. طيب بارك الله فيك. ايوه. يبقى انا عاوز اسألكم بقى دلوقتي السؤال الاول، لو طلق الرجل زوجته في حيض اسمه طلاق ايه؟ بدعي. لو طلق الرجل زوجته في نفاس اسمه طلاق ايه؟ بدعي. لو قال الرجل لزوجتي انت طالق طالق طالق في مجلس واحد يبقى طلاق ايه؟ لو قال رجل لزوجته انت طلق بالثلاثة يبقى طلق ايه؟ بدعي. لو طلق الرجل زوجته في طور جامعها فيه يبقى طلق ايه؟ بدعي. اي جميل جدا. السؤال دلوقتي بقى ما حكم هذا الطلاق؟ حرام. طب السؤال دلوقتي عند جمهور العلماء يقع الطلاق ام لا يقع؟ يقع. السؤال دلوقتي عند ابن تيمية وابن القيم لا يقع، وعندي مين كمان؟ احمد شاكر ومين؟ ابن عثيمين. طب اسمع الحتة دي اللي طلع عن الدرس، حتة خارجة عن الدرس بمناسبة العلامة احمد شاكر. العلامة احمد شاكر ده كان قاضي شرعي في عهد الملك فاروق، اي نعم، وابوه كان وكيل مشيخة الازهر. ابوه كان وكيل ايه؟ مشيخة الازهر. وكان في راجل ازهري، هذا الرجل كان فصيحا بليغا، وكان الملك يطلبه بنفسه ليخطب بين يدي الملك، ليخطب بين يدي الملك. فذات يوم هذا الخطيب الفصيح صعد في المنبر بين يدي الملك وقال، يعني في رجل اسمه طه حسين بيقولوا عليه عميد الادب العربي، هو الحقيقة عميل الفكر الغربي وليس عميد الادب العربي، لكن بيقولوا عليه في الكتب كده. فكرة هو رجل اعمى واخد دكتوراه من السوربون من فرنسا، اي نعم، وكان رجلا مجرما نسأل الله العفو والعافية، ولكن كثيرا من اوصاف المثقفين والمثقفين يعني اغتروا بهذا الرجل لجهل ألم بأشباه المثقفين، لجهل ألم بأشباه المثقفين. يقول مخرجين أخبار جمهورية أهرام المثل الوفد والمجلات والجرائد والتلفزيونات، هذا جهل مرتب، نسأل الله النجاة والسلامة. فطه حسين طلب أن يذهب إلى فرنسا، فالملك إيه؟ أرسله إلى فرنسا، هو أعمى. فالرجل الخطيب ده قال لقد أتاك الأعمى فما عبست ولا توليت ولا أعرضت، وإنما أرسلته وأتى بالدكتوراه بشهادته فنفع البلاد والعباد إلى غير ذلك. ده بيعرض بمين؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم. عبث وإيه؟ وأنجاه إيه؟ معناها أن هو يقول بلسان الحال أن الملك أفضل من مين؟ أفضل من الرسول. فقام وكيل مشيخة الأزهر والد العلامة أحمد شاكر وقال يا قوم صلاتكم باطلة فأعيدوا الصلاة، فقد ارتد الخطيب، ارتد والعياذ بالله. أي نعم. وطلب هذا الرجل الفحم من فحول العلم لجنة من خارج البلاد، كتب كتابا إلى الملك، إلى الديوان الملكي، يطالب فيها بلجنة تأتي تحقق مع هذا الخطيب. فأبى العلامة أحمد شاكر قال إيه؟ أقسم بالله أنه رأى هذا الخطيب يمسح الجزم أعزكم الله ويمد يده للصدقات. قال رأيته بهم عيني، فتوجد ثم كان يستتر منه حتى لا يرى. وهكذا حال كل من تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم إن عاجلا أو آجلا، إن عاجلا أو آجلا. أحببت أن أبين لكم بعض أسماء علمائكم من الأزاهرة المصريين الربانيين كالعلامة أحمد شاكر ووالده وكيل مشيخة الأزهر رحمة الله تعالى عليهم، قولوا أمين. طيب إذن الطلاق البدعي لا يقع عند ابن تيمية وابن القيم والعلامة أحمد شاكر وابن عثيمين، إلا أنه يقع عند الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة، والفتوى عندي على وقوع الطلاق البدعي. طيب الطلاق البدعي عكسه ايه يا شيخ؟ عكس السني. لا الصحيح عكسه خطأ. الصحيح عكسه ايه؟ الاسود عكسه ايه؟ الطويل عكسه ايه؟ قاسي. التخين رفيع. وهكذا الغني فقير. فالصحيح عكسه خطأ. طيب الطلاق البدعي عكسه ايه؟ السني. يبقى الطلاق السني ان يطلق الرجل زوجته في غير حيض ولا نفاس ولا طهر جمع فيه، وبدون ان يجمع الطلاق الثلاثة في لفظ ولا مجلس. هل فهمنا؟ دي عكس دي. طيب وانت لو جيت تطلق مطلوب منك طلاق سني ولا بدعي؟ طبعا لما تقول واحد طلاق سني يفكر ان واحد مربي الحيث هو هتقول زي الجاهل مربي دقنه، واحد يقول له دقنه لكنه دقنه. المرة كنت مدرس في بلد وبعدين بقول لواحد قدامي لما قال كده هل واحد اذا انت زوجتك لها ذكر؟ فعمل كده ضايق وجهه تغير مش قادر يقول لي حاجه. قلت له بسالك زوجتك لها ذكر؟ قال لي لا. قلت له انا زوجتي لها ذكر. حتى انا قال كل رجل وامراه له ايه؟ له ذكر، لكن الراجل له لحيه والمراه ملهاش ايه؟ هذا الفرق. حتى انا كيف؟ الراجل له ذكر والمراه لها ذكر، لكن الراجل له لحيه والمراه ليس لها ايه؟ ليس لها لحيه. طيب هل آن لك ان تعزم لحيتك؟ هل ياتيك الموت الان؟ مش عارف انت مستني ايه؟ مستني امر ربنا ووجهك مش زي وجه النبي؟ ده مصيبه والله مصيبه، خاصه لو كان عمرك فات الاربعين. لو كان عمرك فات الاربعين تبقى مصيبتك مصيبه. مستني ايه؟ مش هتغير؟ الله يهديك ويهدي اللي جابوه. قول امين. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. طيب فبارك الله فيك، هذا الطلاق البدعي. بعد كده يا اخي الكريم يبقى عندنا الطلاق من حيث اللفظ ايه وايه؟ صريح وكنايه. من حيث التنجيز والتعليق منجز ومعلق. طب من حيث السنه والبدعه سني وبدعي. طيب بارك الله فيك. في طلاق يا اخوانا من حيث الرجعه اسمه بينونه صغرى وطلاق بينونه كبرى. بينونه صغرى وبينونه ايه؟ كبرى. انا عاوز الصفحة عشان السلام بده فهم. بينونه صغرى لو راجل طلق زوجته الطلقه الاولى والعده انتهت، اي نعم، بعد ما العده تنتهي لو واحد تقدم للزوجه دي ورضت فيه ممكن يتجوزها ولا مش ممكن؟ ممكن يتجوزها. طيب افرض بعد ما العده انتهت الراجل اللي كان متجوزها حد يرجعها، بيه يا اخوانا بعقد جديد. العقد يعني ايجاب وقبول وولي وشاهدان ومهر واعلان. هل فهمنا يا اخوانا؟ ايوه. ده الكلام ده لو العده ايه؟ انتهت وكانت طلقه ايه؟ او طلقه ثانيه، اولى او ثانيه. لو كانت طلقه اولى او ثانيه يبقى اسمها بينونه يا اخوانا صغرى. ده اسمها بينونه صغرى. ده كلام جميل. يبقى اسمها بينونه صغرى. بارك الله فيك. طيب لو طلقها يا اخوانا الطلقه الثالثه ينفع يرجعها ولا ما ينفعش؟ فلا تحل له من بعده حتى تنكح ايه؟ زوجا غيره، ولا يكون محلل. لا على الله المحلل والايه؟ والمحلل لا. نعم. طيب بارك الله فيك. البينونه الكبرى يا اخوان إذا طلق الزوج زوجته الطلقة الثالثة كانت بينونة إيه؟ كبرى. يبقى البينونة طلاق البينونة ينقسم إلى قسمين، بينونة إيه؟ وبينونة إيه؟ كبرى. فإذا طلق الزوج زوجته الطلقة الأولى والعدة انتهت يبقى بينونة إيه؟ إذا طلق الزوج زوجته الطلقة الثانية والعدة انتهت يبقى بينونة إيه؟ ينفع يرجعها ولا لا؟ ينفع بإيه؟ بعقد جديد. طب لو طلقها طلقه ثالثه ينفع يرجعها؟ لا. فلا تحل له من بعد حتى ايه؟ حتى تنكح زوجا غيره. قول ثاني بقى. يبقى الطلاق من حيث اللفظ ايه وايه؟ صريح وكنايه. من حيث التمجيز والتعليق منجز ومعلق. طب من حيث السنه والبدعه سن وبدعه. طب من حيث البينونه صغرى وكبرى. جميل بارك الله فيك. طيب ثم ماذا؟ ثم خلي بالك الكلام اللي انت ربنا وفقك اله دلوقتي بتجاوبني عليه بعض الائمه والخطباء لا يعرفون، وبعض المأذونين قد لا يعرفون، وبعض المحامين قد لا يعرفون، وانت راجل فلاح او راجل معاك دبلوم او بكالوريوس وقد فهمت هذا الكلام. ده من فضل مين؟ من فضل الله وتوفيق الله ثم بركة حضورك لمجالس العلم. اي نعم. فلو حضرت وعندك نية تتعلم وتفهم من اللي هيفهمك؟ ربنا. ففهمناها ايه؟ سليمان. لكن الكبر يمنع صاحبه من طلب العلم، والحياء يمنع صاحبه من طلب العلم. فالعلم يضيع بين شيئين، ايه وايه؟ الكبر والحياء، الكبر والحياء. ولذلك أنا من جملة طلبة العلم حينما أدرس أحيانا أسمع فائدة من طالب من طلابه، هذه الفائدة أنا أجهلها، وأتعلمها من طالب من طلابه، أقول له أحسن، هذه فائدة تعلمناها منك الآن. أي نعم، لأن العلم ليس حقرا على أحد، بل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولذلك مدرس العلم دايما في ترقي. ليه في ترقي؟ لأنه بيقرأ فيترقي، ولأنه بيجالس من أعلم منه يترقي، ولأنه بيذكي العلم اللي عنده بتدريسه يترقى، ولأنه يتعلم من طلابه فيترقى. أي نعم، هل فهمتم؟ أيوة. فالعلم رحم بين أهله. كيف أنت بتزور عمك وعمتك، خالتك وخالك، أختك وأخوك، ده رحمك. فالعلم الشرعي رحم بين أهله، فأهله يزكونه. طيب، بعد كده أخوانا في الطلاق اسمه الطلاق بالكتابة، اسمه الطلاق بإيه؟ بالكتابة. راجل من متحديد ولا من الكردي ولا غيرها من البلاد، في السعودية، فكتب رسالة لزوجته: يا فلانة يا بنت فلان، أنت طالق، وفي تحت الإمضاء فلان ابن فلان. أي نعم، يبقى طالق ولا مش طالق؟ طالق. ده اسمه طلاق بالكتابة، والزوجة لا شك أنها تعرف خط زوجها، فهذا اسمه طلاق بالكتابة. طلاق بالكتابة يكتب الزوج إن كان في داخل الدولة أو في خارج الدولة، ربما يكون هو من القاهرة وهي من المتحدين، ربما يكون هو من البحيرة وهي من البجلات أو غير ذلك من البلاد، فيكتب لها رسالة: أنت طالق، فتكون طالق. وهذا ما يسمى بطلاق الكتاب. طلاق يا إخوانا الكتاب. طيب، الطلاق اللي بعد كده اسمه طلاق، التخيير. اسمه طلاق ايه؟ التخيير. واحدة تقول لجوزها: احنا عايشين في غرفة وصالة، غرفة منافعها يعني، الحاجة مش نافعة، وبعدين انت قارفني عامل البطاطس جدول، مرة مقلية ومرة بدمعة ومرة سلطة، لما زرعت فطنة البطاطس دي كانت ايوة في الحياة دي مستفعة. يقول له: والله على قد لحافك مدد رجليك، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. والله يا بنت الحلال لو كانت حاجة عجباكي حياة اولى، مش عجباكي ورينا عرض التافك. فهو الوقت خيرها بين ان تبقى معه وبين ان تولي من داره، فاختارت أن تفارق بيته. ده اسمه طلاق بالتخيير. أمهات المؤمنين اتفقوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: يمر الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهلة، يعني كم شهر؟ ثلاثة أشهر، ولا يوقد نار في بيت رسول الله. احنا عندنا في بيوتنا بيت وبيتك في ساعة بتمر من غير ما نولع نار، يعمل شاي، يعمل قهوة، ايه شوية بطاطس، يعمل شوية خضار، شوية رز، سخن وغيب خبز الى غير فينا ولا ايه؟ الى غير ذلك، يعني شوية كحك، شوية قرص، سخن شوية الاكل دول على طول. ثلاثة اهلة، يمر الهلال والهلال والهلال، ثلاثة اهلة لا يوقد في بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتجول النبي صلى الله عليه وسلم على بيوته فلا يجد في بيوته الا الاسودان، التمر والايه؟ والماء، التمر والماء، سبحان الملك. طيب، فاتفقوا عليه، فدخل عليهم لأم ايه؟ مبوزين ومكشرين. ايه يا جماعة؟ قالوا: كسرى وقيصر قاعد يتقلب في الحرير والاستبرق والديباج، واحنا يمر الهلال والهلال، ثلاثة اهلة لا يوقد في بيوت منارة، الحياة دي مش نافعة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب الى مصربة مكث فيها 29 يوما غاضبا من زوجاته. واتى الصديق غاضبا على عائشة، واتى الفاروق يزمجر زمجرة الاسد في عرينه: مرني يا رسول الله ان افعل بها كذا وكذا. اترك، دع، لا عليك، اصبر شوية، احنا ما نستغربش كده، احنا ننتظر الامر منين؟ من السماء. وبالفعل نزل من السماء قول الله تبارك وتعالى: يا ايها النبي قل لازواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتع كن وأسرح كن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات من كن إيه أجرا عظيما. فقالوا جميعا أي نساء النبي نختار الله ورسوله، نريد الله وإيه ورسوله، نريد الله ورسوله، هذا اختيار زوجات النبي، نريد الله ورسوله أيضا. فهذا اسمه طلاق التخير، تختار العيشة ولا تختار الطلاق، فكيفما تختار يكون لها، فكيفما تختار يكون إيه تكون لها. صلاح حبيب خليك معايا هنا أيضا، طلاق التخير. بعد كده طلاق التمليك، طلاق إيه التمليك. طبعا انتم تسمعوا عن بعض الممثلين والممثلات وبعض بتوع الاعمال، اتزوج بنت مغنيه، اتزوج بنت ممثله، يوم ايه تشترط عليه ان تكون العصمه بايه بيدها. وطبعا زي انتم عارفين ده طرطوره فندي، ده اسمه طرطوره فندي. اي نعم، يعني الوقت اللي هي بدها تطلق فيها هي اللي تطلقه، ان مكتوب في الاسيمه ان العصمه بيد هذه المراه. اي نعم، وهذا ما يسمى بطلاق التمليك. طلاق ايه التمليك، طلاق التمليك، هذا ما يسمى بطلاق التمليك. اي نعم. طيب كذلك ايضا بارك الله فيك، طلاق التكتب، طلاق الكتابة، طلاق التمليك. ها صل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. كذلك ايضا طلاق بالاشارة، يكون راجل اخرس، راجل اخرس فيطلق زوجته بالاشارة وهي فهمت منه ان هذا طلاق ويكون طلاق. طيب وكذلك ايضا اذا هاتف زوج زوجته وهي تعلم ان هذا زوجها وقال لها ان تطالق، هذا يعد طلاق ايضا. يا اخوان نسأل الله السلامة والنجاة، طلاق المكره، اذا اكره احد الزوجة على ان يطلق زوجته فلا يقع الطلاق، فلا يقع ايه الطلاق، فلا يقع الطلاق. هتقولي يعني ده ممكن؟ ايوه، كان في واحد مجرم اسمه صلاح نصر، ده مدير عام المخابرات في مصر في عهد جمال عبد الناصر، وكان في امرأة اسمها اعتماد خرشد وكان يريد ان يتزوج هذه المرأة، فاتى لزوجها واجبره على طلاقه، عين عينك كده، عين عينك، وجها لوجه، فاجبره على طلاقه، وجاب واحد مغفل زيه وعقد عليه. طب ايه المغفل؟ رقم واحد الطلاق لا يقع، رقم اثنين لو افترضنا انه يقع اين العدة؟ مجرد ما طلق اعتد بالامر كده، وكان يهجم عليها كالحيوان الذي يهجم على فريسه، وهي اذلته في حياته، وريته الذل والمهانة، وريت الظل والمهال. وقد كتبت اعتماد خرشد هذا الكلام في كتابها الذي يسمى اعترافات اعتماد خرشد. اين صلى الله الحبيب. انا بعطيك مثال من الواقع انه قد يكره الزوج على طلاق زوجته ولكن الطلاق لا يقع بذلك. طيب لو ان احدا وكل احد، يعني راجل وكل اباه ان يطلق زوجته او اخاه او صديق، ممكن يطلقها هذا الوكيل. طيب وطلاق الفار، طلاق الفار يعني ايه؟ يعني رجل طلق زوجته الطلقة الاولى وطلق زوجته الطلقة الثانية وهو في مرض الموت ام مطلق الزوجة. ليه؟ علشان هو عنده زوجة ثانية فما تورثش مع الزوجة الثانية. اي نعم، مثلا فاذا مات اثناء العده ترث هذه المراه التي طلقت لانه طلقها ليفر من ميراثها، والجزاء يكون من جنس العمل، الجزاء يكون من جنس الايه العمل. ايش ثانيه ثانيه؟ طلاق الهدم، طلاق الايه الهدم، طلاق الهدم يعني رجل طلق زوجته مثلا طلقه اولى وفاتت العدة فتقدم إليها رجل آخر، فلما تقدم إليها رضيت به فتزوجها، فتزوجها وعاشت معه سنتين أو ثلاث، وبعد هذه المدة طلقها الرجل الثاني وانتهت العدة، فتقدم إليها الرجل الأول. الرجل الأول تقدم إليه. فالسؤال، هل الطلاق الأدين يحسب أم لا يحسب؟ أهل العلم على قولين، منهم من قال إنه لا يحسب لأن هذا طلاق هدم فهدم القديم، ومنهم من قال أنه لا يحسب أن كان بينهما زواجا ونشأ عن هذا الزواج الطلاق، فقالوا أنه لا يحسب. فقالوا أنه إيه؟ لا يحسب. ثم ماذا؟ ثم طلاق السكران. ثم طلاق إيه؟ الشكران. رجل سكر من خمر أو من غير الخمر، أي نعم، والعياذ بالله شرب حشيش، أي نعم، أو ما كان على شاكلة ذلك، فطلق زوجته. فهناك من أهل العلم من قال يقع الطلاق. طب ليه يا جماعة؟ قالوا لأنه هو الذي تسلط على عقله فأذهب عقله بشرب الحشيش، أو تسلط على عقله فأذهب عقله بالشمبانيا أو الويسكي أو البيرة أو بشم الكوكيين أو الهروين أو ما كان على شاكلة ذلك، عياذا بالله. نسأل الله أن يعفينا وإياكم من هذا البلاء. طيب، والراجح والله تعالى أعلى وأعلم أنه لا يقع لأن عقله غاب، لأن عقله إيه؟ غاب. وقد طيب، الطلاق اللي بعد كده طلاق المجنون. طلاق مين؟ المجنون. هتقولي هو في مجنون بتجوز؟ يا سيدي ممكن نقول لك إن راجل كان عاقل وتزوج وبعد 10 سنوات من زواجه هو رزق بأولاد، صار عنده حالة نفسية أوصلته إلى الجنون، وما زالت الزوجة معه إلى الآن وعندها أولاد. أوفك بصير كلام ولا لا؟ بصير. بعد 10 سنين من الزواج، بعد 20 سنة أكثر أقل، يصاب الرجل بحالة نفسية تفقده. فقال لا أنت طالق، فطلاق المجنون لا يقع. طلاق المجنون إيه؟ لا يقع. أيضا طب واحد عارف إن اليوم الاثنين وأمس الأحد وغدا الثلاثاء وفلان هذا فلان ابن فلان، ودي صلاة الظهر ودي صلاة العصر وصلاة المغرب ودي فاصوليا ودي لوبيا ودي كوسة وده جنيه وده 10، وتقول لي مجنون؟ لا، ده انت اللي بيقول كده يبقى مجنون هو. هذا ما دام يفرق ويميز فليس مجنونا. قل ليه بعض التصرفات اللي تفقع وتغيظ، لكن ليس معنى ذلك انه مجنون. ما دام يعرف ماذا يكون غدا وماذا كان امس وماذا كان اليوم، ودي 10 جنيه ودي 50 ودي فاصوليا ودي كوسة وده فلان وده علان، يبقى ليس مجنونا لانه يميز. لان بعض الناس يعني يتهمون البعض بالجنون، فاذا اردت ان تختبره ما وجدت فيه هذا. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. ثم ماذا؟ طلاق الغضبان، وهو ينقسم الى 3 اقسام، يعني 3 مراتب، يعني 3 مراتب. انا مش مرتبه اللي انت بتقول عليه، مراتب. المرتبه الاولى بالتاء، والمرتبه الثانيه، والمرتبه الثالثه. المرتبة الأولى إن واحد يكون غضبان يقول لزوجتي أنت طالق، وهو يعني ما يقول. هو الواحد هيبقى قاعد بيشرب كاسة شاي حاط رجلي على رجلي وفي الحديقة ويقول لزوجتي يا أم فلان، تقول له نعم يا أم فلان، يقول أنت طالق؟ طبعا لا، لابد أن تكون قد أتعبته ضايقته في شيء معين، فلا أنت طالق. فقال أنت طالق وهو يعني ما يقول. فهل يقع الطلاق؟ الجواب نعم يقع الطلاق. هذا الغضب يكون أشد شوية من المرتبة الأولى، غضب أشد شوية ولم ينطلق يقع الطلاق. طيب لو قال لها في الغضب بقى العالي اللي يقول عليه ثب، الثب ده يعني إيه؟ يقول له زوجته أنت طالق. فيقول له أنت قلت لزوجتك أنت طالق، يقول له والله العظيم ما حصل. فعليه الطلاق ما حصل، يحلف بالله ولا الطلاق ما حصل إن أنا طلقت زوجتي. يا راجل أنا سامعك وكنت قاعد، قال والله الكلام ما حصل إطلاقا. أنت قلت الكلام ده. يعني لا يعي ما يقول إطلاقا. وساعة ما قال لها أنت طالق، أمه كانت واقفة وزوجته كانت واقفة، لا يستطيع أن يفرق بين أمه وزوجته أثناء ما قال لها أنت طالق. ولو كان محطوط لبن ومية أو لبن وشاي ما يستطيع أن يفرق بين اللبن والشاي. ليه؟ غطي على عقله، غطي على عقله تماما، فلا يستطيع أن يفرق بين الأشياء. فحينئذ هذا لا يقع طلاق، هذا لا يقع إيه؟ طلاق. في واحد بقى غضبان ويستطيع ان يميز بين الاشياء، قول يا عم الشيخ انا كنت غضبان. اسمع، ان كنت بتضحك يا حبيبي انت بتضحك على نفسك مش بتضحك على الشيخ. لا، الشيخ يفتيك على حسب الكلام الذي يخرج من فيك، على حسب الكلام الذي يخرج منين؟ من فيك. اما الشيخ ما يدري، الشيخ ممكن يجيله اثنين بسؤال واحد ويجاوب كل واحد باجابه، لان لو فرقت كلمه زادت كلمه ونقصت كلمه. ربنا سبحانه وتعالى يقول في القران: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. لو شلنا غيره ثلاث حروف بس، كلمه ثلاث حروف، كما فعل اليهود قبل ذلك وطبعوا مصحف، مصحف كامل الا ان فيه الايه: ومن يبتغي الاسلام دينا فايه؟ فلن يقبل منه. ربنا بيقول ان الدين عند الله ايه؟ الاسلام. ربنا بيقول: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ربنا بيقول: ومن يبتغي غير الاسلام دينا، شالوا كلمه غير، ومن يبتغي الاسلام دينا فلن يقبل منه. عشان الكلمه دي بس ثلاث حروف بهدلوا الدين والعياذ بالله. ايوه، فلا بد ان تتنبه، بارك الله فيه. فلو ان المفتي اتى رجلان اليه، وكل رجل اتى يعني رجلان اتى بسؤال واحد، ولكن هذا زاد كلمه انقص كلمه، فسيكون لكل واحد جواب يختلف عن جواب الاخر. ولا اثم على المفتي، وانما الاثم على الذي يلعب بالكلمات وعامل نفسه فتك ومقطع السمكه بدلها وهو العبيط، لأنه ضحك على نفسه. أي نعم. وتلاقي نعم الجواب صحيح هذا الحد، إذا تم الإيجاب والقبول والولي والشاهدين والمهر والإعلان الجواب صحيح، لكن هذا يدل أنه رجل طرطور. أي نعم. هتقولك كيف؟ وإنه وافق أن تكون العصمة بيد المرأة، فحينما تغضب منه تطلقه. انقلبت الآية، انقلبت الآية وانقلبت الأمور. فهذا كلام، كلام نسأل الله السلامة والنجاة منه. طب صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. وليس رجل فيه فحولة وفيه مروءة وفيه نخوة وفيه شهامة وفيه قوامة يرضى بهذا الكلام أبدا، ما يرضى به إلا عذب الله وإياكم وأعزكم وأكرمكم. الساقطين الهابطين هم الذين يرضون بمثل هذا الهراء، نسأل الله العفو والعافية. أيها الأحبة، ثم ماذا؟ ثم اعلم ان الشيخ العلامة ابن باز رحمة الله تعالى عليه قال كلمتين جميلتين في غاية الاهمية، اسمعهم. قال: لو قال الزوج لزوجته انت طالق طالق طالق، قال: تحسب طلقة واحدة. والكلمة الثانية قال الشيخ رحمه الله ورحم الله والديه قل امين، قال: لو قال الزوج انت طالق طالق طالب بالثلاثة يبقى طلقة بالثلاثة. هل فهمتم؟ إذا قال الكلمات الثلاثة متفرقة في مجلس واحد وأكدها كلمة الثلاثة يبقى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. انظر إلى الدقة بين الكلمة الأولى وبين الكلمة الثانية. أرجو أن تنتبه إلى هذه الدقة الدقيقة. أي نعم، لأن كثيرا من الناس يقع في هذه المسائل دون ان على فكره. اخوانا الراجل اللي بيبيع خضار طماطم وبطاطس وباميه وفول، الراجل الجزار بتاع اللحم، الراجل السماك بتاع السمك، معظم السائقين، معظم السائقين اي كلمه عليها الطلاق عليها الطلاق عليها الطلاق. والست اللي في البيت دي والله العظيم ما هي مراته، والله العظيم ما هي مراته، وقاعد تجيب منها عيال وهي مش مراته، وشغال معها في الزنا والعياذ بالله. فهيش مراته، لان ربنا قال الطلاق مرتان، فامساك بمعروف او تسريح باحسان. وهو خلص اللي عنده، ومع انه خلص اللي عنده يذهب وينام وياها ويجي ولاه وهو لا يعلم ان العيال دي حرام، انه خلص اللي عنده. فقالوا لك يا عم الشيخ سيبها لله، انما الاعمال بالنيات اهم حاجه، ده كده ابيض والله قلبي زي ابيض وزي البكته عليها الطلاق احسن الناس اللي تصلي كلها. خطوان ده يقول لك كده، انا احسن من الصلاه، ده اللي بتتكلم دول كذابين ولا كلب حرامي. دول كلام من الكلمات دي، هذا مجرم ايا كان، شايب شاب وزير غفير هو مجرم ايا كان، ما ايا كان شخصه ورسمه، اذا قال هذه الكلمات فهو مجرم اجرام رسمي. وليس المجرم من يقتل ويسرق فقط، ولكن هذه الاشكال اشكال مجرمه دخلت على المجتمع المسلم. اخوان، فينبغي ان نأمر بالمعروف بالمعروف وينبغي أن ننهى عن المنكر بغير المنكر على بصيرة بالحكمة والمغزة الحسنة. طيب بارك الله فيكم. قبل الأذان نراجع مع بعض الطلاق أخوانا من حيث اللفظ إيه وإيه صريح وكناية. طيب عد معاي تبقى صريح واحد كناية اثنين. طيب من حيث التنجيز والتعليق معلق ومنجز. طيب الأربعة. طب من حيث السنة والبدعة سني وبدعي يبقى ستة. طب من حيث البينونة بينونة صغرى بينونة كبرى. طيب يبقى هذا ستة ثمانية يبقى كده ثمانية. طيب بارك الله فيك. طب ثم طلق ايه التخيير يبقى تسعة. ثم طلق ايه الكتابة يبقى عشرة. ثم التمليك ثم طلق التمليك ثم طلاق ايه الاشارة يبقى كده 13. طلاق المكره السكران المجنون الهدم الفار طلاق الهازل. طب طلاق الهازل قلنا طلاق الهازل يعني ايه صلى على النبي طلاق الهازل اللي واحد يقول له زوجته قاعدين يهزروا مع بعض فقال لهم تطالب كل ايه قال لهم بهزر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث وهو الترمذي من حديث ابو هريرة وحسنه الالباني رحمه الله قال ثلاثة هزلهن جد وجدهن جد ثلاثة هزلهن جد وجدهن جد النكاح والطلاق والرجعة. وفي رواية النكاح والطلاق والعتق. يبقى اللي بيهزر وقال له زوجته انت طالق يبقى ايه يبقى طالق لطلاق الهازل لطلاق ايه الهازل. طيب الطلاق اللي بعد كده ايه ورقة طلاق المخطئ طلاق ايه طلاق المخطئ. ايه طلاق المخطئ ده يعني حدث سبق لسان عند الزوج فخرجت منه بلا نية ولا إرادة ألا بطالة ده يقع حكومة ولا يقع شرعا يقع قضاء ولا يقع شرعا. ايه يعني يقع قضاء ولا يقع شرعا يعني ايه يعني القاضي يحكم بوقوعه لان القاضي له الظاهر والله تعالى عليه السرائر. ايوه اما بينه وبين نفسه لا يقع هذا الطلاق لا يقع هذا الطلاق عند الزوج ان كان رجلا فقيها. اي نعم اي نعم. بهذا الحمد لله تبارك وتعالى نقول قد ذكرنا قرابة 21 نوع من الطلاق 21 نوع من الطلاق. كل ما انا اقول لوحدي تنبأ طلاق الصريح طلاق الكناية طلاق التنجيز طلاق التعليق طلاق السنة طلاق البدعة البينونة الصغرى البينونة الكبرى التخيير التمليك الكتابة طلاق السكران طلاق المجنون طلاق المكره طلاق المخطئ طلاق الفار طلاق الهازل طلاق بالهاتف طلاق بالهاتف طلاق بالإشارة اللي هو طلاق الأخرف طلاق بالهدم طلاق التلوق الله. بارك الله فيك. هذه أنواع الطلاق. نعم هذا لا يجوز هذا لا يجوز ويقع طلاقه هذا لا يجوز ويقع طلاقه. أين هل وفض العشاء؟ طيب هذا وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النبي محمد وعلى آله العشاء.